هذه أحوالنا التي نمر بها الآن، متغيرات تحدث قد تكون سريعة وقد تكون بطيئة كما ذكرت السابق، ولكنها تحدث لنا. الإنسان قد لا يلاحظ الطائرات البطيئة في عمره، في جسمه، في تغيرات التي يعني التغيرات البدنية والذهنية، من تذكره، من حفظه، من فهمه، من وعي ومن إدراك، من كثير من الأمور، ومن بدنه برضك نفس الحكاية، من طقنه، من رفعه، من طوله، من يعني أي شيء بيتغير في الإنسان ما بلاحظوش، لأنه بيتغير بشكل بطيء جدا، لا يستطيع أن يلاحظه الإنسان إلا حين يحدث نوع من أنواع كشف هذا التغيير، لما يجي يقيس نفسه، يوزن نفسه، يلبس لبس معين، كان واسع عليه أصبح ضيق، كان ضيق عليه أصبح واسع، أشياء زي كده. لما أشوف صورته ويقارنها بالصور القديمة بتاعته، الصور الحديثة، كل هذه أشياء يبدأ يلاحظها الإنسان، يلاحظ التغيرات التي حدثت، وهناك من ينتبه لذلك، هناك من يلاحظ ذلك سريعا فيبدأ، وبرضه ملاحظة من خلال الأداة يعني المتواجدة، المقاييس المتواجدة. هنا يبدأ الإنسان إما يضبط حاله أو يترك، إذا كان مستصح وعايش وراضي بوضعه أو ماشي حاله، إذا حصل لا قدر الله مرض أو تعب أو جهد أو إرهاق، أي شيء من الأشياء اللي تزعج الإنسان وتقدر حياته، يبدأ يتخذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لذلك. فده برضك مش بس يعني الوضع، أنا بتكلم على التغيير ينطبق برضك على أشياء كثيرة جدا في حياتنا، وعلى سبيل المثال برضك تنظيف البيت، في اللي بنظف كل يوم أو في اللي بنظف كل أسبوع، لما يأخذ الأجازة كان يوم جمعة كان عنده عمل خلال أسبوع، نفس الحكاية اللي بيطبخ، أشياء كثيرة كما ذكرت فيها نوع من أنواع التغيير للأفضل، وقد يكون للأسوأ، وللأسوأ ليس يعني من سوء الحال، وإنما قد تكون من الأعباء التي تراكمت على الإنسان بعد ما كان فاضي على سبيل المثال، أصبح مشغول جدا، فهنا يبدأ يسرع في عملية والله إيه الشيء اللي بيأديه بيصبح